الحق نزل وبالحق نزل وما وبالحق نزل وبالحق نزل لتقرأه على الناس على وقرآن وقرآنا فرقنا لا الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويفرون للأذقان يبكون ويفرون للأذقان ويزيدهم خشوعا قل ادعوا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سبيلا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويغفر

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم الزمان رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج روحها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج منها ما وما والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خير فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي الذي علم القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق ماشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے